مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، يعني طبعا بنحيي كل واحد حضر درس الليلة، وبنحيي كل أخت حضر الدرس الليلة، والشباب الرجالة بتاع الكراسي مش شايفينهم النهاردة. يعني في ناس كانت زعلانة من اللي بيقعدوا على كراسي الشباب اللي بيقعدوا على كراسي، يعني فكنا في المعتكف حكمنا الموضوع بقى يا جماعة، خلاص نهنا من ازاي بقى، اتفقنا ان احنا نغير اسم المكان. اتفقنا ان احنا نغير اسم المكان اللي احنا فيه، هننتقل من مسجد الفلاح، هنسميه ايه بقى؟ نادي الفلاح الاجتماعي. بحس ان احنا نبقى حلينا المشكله وريحنا جميع الناس. طبعا كل الناس يعني على راسنا من فوق يا جماعه، والله كل واحد حضر على راسنا من فوق. يعني هنتكلم النهارده حوالين ايه، جزء من ايه من كتاب الله سبحانه وتعالى، حوالين قول الله سبحانه وتعالى: افي الله شك. افي الله شك، يعني الدرس الليله يا جماعه فيه قصه قديمه من زمان. انا بلاحظ ان انا كل ما بكلم واحد من اصحابي وزمايلي عن الاعجاز العلمي في القران، الاقي وشه يعني احس ان الروح اتردد له، احس ان هو فرحان، واحس ان ارتباطه بالقران زاد بعدها. كل ما بكلم واحد عن ادله وجود الله، ادله عظمه الله سبحانه وتعالى، احس ان هو فرحان، ان هو انشرح، وانه اتغير، وانه بدا حرصه على الدنيا ازاي. فبدأ الواحد مرة ولا مرة يفكر ان في مشكلة عند الشباب في النقطة دي. للأسف الشديد الاحساس ده زاد من كثر الاسئلة اللي بتيجي من بعض الشباب عن تساؤلات وشبهات عندهم نتيجة كلمة او شبهة اسمعها على احد الفضائيات. اما ممكن تكون شبهة تافهة جدا ولكن اتأثر بيها جدا. الفضائيات يا جماعة من المعركة في الفضائيات والنت على الاسلام، كل الاديان والعقائد كل حربها على الاسلام بس، وكل تركيزها على شباب الاسلام بس، لانهم عارفين ان اقوى دين في الكون كله هو الاسلام، وعارفين ان الدين ده لو اتفاد هيتفتح العالم كله زي ما افتتح زمان ايام الصحابه، وهيغلق جميع الافكار والعقائد والمبادئ الاخرى. فكل تركيزهم الاعلان اتحرك الشبهات على الاسلام. الواحد قلبه بيتقطع يا جماعه. كل ما كنت اكلم شاب يقول لي هتتكلم عن ايه الجمعه الجايه؟ اقول له انا هتكلم عن اليقين في وجود الله، ادله اليقين في وجود الله، الاقيه انشرح. قال لك طب اغير الموضوع، لان احنا عارف الموضوع ده هو اللي احنا محتاجينه. الواحد كل الشواهد دي تتلمس وبدا يوقن فعلا ان في مشكله في الناحيه دي، مش عايزين نبطلها ولكن موجوده. لو 99% يقين بالله، 1% مش هيكون، ما ينفعش. لازم يبقى يقينك واثق زي الجبل فايدك بالله سبحانه وتعالى. العقيده اصبحت مهزوزه ومضطربه يا جماعه. ايه سبب هزه العقيده؟ اي سؤال لازم نساله في النفس ايه؟ اول سبب لهزه العقيده هو احنا نفسنا. احنا السبب ازاي؟ احنا ايه الجند اللي بذلناه عشان نعرف ديننا ونفهم ديننا؟ انا هسالك دلوقتي سؤال وتجاوب عليا. ايه الكلمه اللي لو الواحد قالها يدخل في دين الاسلام؟ لا اله الا الله. طب ايه الكلمة اللي لو الواحد اخلي بيها يخرج من دين الاسلام؟ لا اله الا الله. طب مين فيكم دلوقتي يقول لي كلمة لا اله الا الله؟ ايه اركانها؟ وايه مقتضياتها؟ وايه شروطها؟ ايوه من غير السؤال ده احس ان الناس وقفت. يا جماعة ده دي الكلمة اللي هي اساس العقيدة بتاعتك. اذا كان اساس العمارة مش موجود او مفروض، يبقى اي نقطة في العمارة فرقعها، يبقى اي شبهة تافهة اتقالت على اي صلاة بأي ممكن تزعزع ايمانك، لان مفيش اساس اصلا. احنا ديننا هو اعظم دين في الدنيا، بس مين اللي يعرف؟ مين فينا يعرف؟ نعرف ايه عن الاسلام؟ كان في استاذ لبن مستشفى فرنساوي كان بيقول على الاسلام: يا له من دين لو كان له رسال. احنا رسولنا هو اعظم رسول في الدنيا، بس نعرف ايه عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ كان مايكل هارت في كتاب الازهار بقى واعظم من محمد كان بيقول ان اي انجاز في البشريه كان ممكن تصور انه يحصل على ايد واحد غير اللي عمله. عادي ادي في المخترعات المسموح يجي واحد يخترعه، الا اللي عمله محمد بن عبد الله. لا يمكن عليه الصلاه والسلام، لا يمكن تصور ان حد في البشريه كان يعمل اللي عمله. عشان كده حط رقم واحد. يا جماعه احنا قراننا هو اعظم كتاب في الدنيا، بس احنا نعرف ايه عن القران؟ كان في موقف حتى من ضمن المواقف كان عالم من علماء الاعجاز العلمي في القران رايح في اوروبا يقابل العلماء ويسلمهم في الاعجاز العلمي، فدخل على عالم من علماء الجغرافيا من اكبر علماء الجغرافيا في العالم، فاول ما دخل عليه لقى ملتحه كده وجربوه منه، فبيقول له انت عايز ايه؟ فبيقول له انا جاي اكلمك في الدين واكلمك في الاسلام. الراجل اول ما سمع ان هي دين وقف وقال له نو نو نو لا يمكن. يعني ايه؟ يعني عشان الاسلام قال انه ولا اي دين، الاجانب كلها تخلف وكلها بعد عن العلم. فقال له طب نقعد ونتفاهم ونتكلم. قال له فاهم معاك ايه؟ فبدا يشرح له قول الله غلبت الروم في ادنى الارض، وقال له كلمة ادنى الارض دي معناها ان اوطى حتى على سطح الارض. فقال له مين اللي قال الكلام ده؟ عالم كبير جدا من علماء الجغرافيا. قال له مين اللي قال الكلام ده؟ هات ادي معايا مدلل للكرة الارضية اهو. خد المدلل بتاع الكرة الارضية، خد المدلل بتاع الكرة الارضية وبيبص بيقول له فين مكان المعركة؟ قال له اهو. الراجل بيحط ايده عليها لقى مكتوب عليها لو تباين في انفايرشيف، اوطى حتى على وجه الارض. طبعا الراجل دي القرآن يا جماعة آيات ظهر في العالم، سواء بأعجازها البلاغي أو الفكري أو التشريعي أو الدعوي أو العلمي. فبين ما ده أعظم دور إن إحنا مجهودنا بيفضل فين؟ كل فرد يفتكر كده يوم يتعلم التجاير بدل مجهود قد إيه عشان يعرف يفقد النفس على صدره. بيفتكر لما كان بيكلم واحدة كان بيسهر مع واحد خبرة أكتر منه قد إيه من فجر عشان يعرف منه يقولها إيه وما يقولهاش إيه، عشان يتعلم عم يتعلم إزاي يتكلم مع البنات، ولا هي اتعلمت ازاي تتكلم مع الاولاد. الله. ولا واحد ثاني ملوش في الكلام ده بس عمره كله قضاه على المكتب، قاعد يذاكر من النهار. الله. طب فين المجهود اللي بذلناه؟ ايه المجهود اللي بذلناه عشان نعرف ديننا؟ يبقى لما نيجي الوقت بقى عقبتنا تبقى مزحزحه، يبقى نستاهل ولا لا؟ نستاهل. السبب الثاني لزعزعه العقيده ان احنا ما تربيناش على العقيده اصلا. انا فاكر الواحد في اعدادي كنا بندرس في كتاب الاحياء المقارنه ما بين منقار الطيور ورجلين الطيور، يقارن ما بين منقار الهدهد وازاي ان هو مناسب لوظيفته وللاكل اللي بياكله، ومنقار البط وازاي ان هو مناسب للاكل اللي بياكله، ومنقار الكناري ومنقار العصافير ومنقار الصقر. كان يا جماعه ايه في غوث الابداع؟ كان مشهد في غوث الابداع الواحد كان يعني ممكن قلبه ينفجر قدام المشهد ده، التنوع وعدم الناس الخالص. تصدقوا المفروض ده كان يفكرك فيه بقول الله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خصوصيه الخلق مفاجئ ان كان العنوان اللي محطوط تحت هذا الكلام التحور. التحور هو احنا بنبني العقيده ولا بنهدم العقيده؟ تحور ايه؟ ده سمعه الله سبحانه وتعالى. عشان كده نشأت العقيدة المزعزعة والمهزوزة. طب الوقت عشان نصلحها من ناحيتي هنبدأ سلسلة مع بعض ان شاء الله. سلسلة قصيرة هيبقى عنوانها كيف نصل الى اليقين. هتبقى عن اليقين بالثوابت، اليقين بالله بيتكلم معاك مرة، اللي بيتكلم عنك مرة، اليقين في القرآن، اليقين في الرسول، اليقين في الاسلام، بحيث ان الثوابت بتاعتنا تبقى رسمة قدر المستطاع. يعني اللي هيسمع الدروس باليقين هيجي عندنا. الدروس دي اول خطوة مع بعض على طريق اليقين. اللي عنده يقين هتبقى زيادة خير وبركة بالنسبة له، من اللي عنده بعض الخواطر المؤرقة هتبقى تثبيت بالنسبة له، ولكن اللي عنده اليقين الواثق يجي في قلبه التنفيذات العملية اللي هنقولها في الاخر ان شاء الله، اللي هينفذها هو ده اللي هيبقى ماشي في الطريق صح. أنا هنبدأ بصورة مشرفة، صورة احد المشايخ وانا قاعد عنده مرة وقف وقال والله ان يقيني بالله لأشد من يقيني بهذا المنبر، لأن الذي أخبرني عن هذا المنبر هو أنا، أنا علي اللي أخبرتنا عنه، ولكن الذي أخبرني عن الله هو الله. شايفين صورة اليقين؟ شايفين يقول سيدنا عثمان بن عفان وهو بيقول والله لو تهتكت الحجب خلاص ما عادش فيه أي حجاب، ورأيت الجنة ورأيت النار ورأيت ربي ما زدت يقينا. سبحان الله العظيم. شايفين اليقين؟ مين ده اليقين اللي احنا عايزينه؟ هو ده اليقين اللي ربنا يحركنا فيه الجبال من مكانها. الناس دي مشت في طريق اليقين فشافت اسباب اليقين. صوره محزنه مقابله لشاب من الشباب يجي يقول لك انا ماشي كده، انا ماشي كده، يعني انا ماشي على مزاجي في المعاصي على راحتي، وبرضه ممكن اكمل فتره واصول فتره، ولو طلع في حاجه في الاخر اديني عملت حاجه. شايفين الكلام ده؟ ليه كلمه تقابل بيها ربنا وتقف بيها بين ايدين ربنا يا مسلم؟ فرضا انك تعبد الله على حرف العقيده مهزوزه مضطربه وحتى مش قد كان عندك اي دليل على وجود الله. الدليل على وجود الله ده انت لو سالت الدليل على وجود الشمس والقمر يبقى السؤال بتاعك احسن من سؤال الدليل على وجود الله. كل حبه من حبات المطر دليل على وجود الله. كل واحد فكر بجمل دليل على وجود الله. الله نور السماوات والارض. نور الله فائق في السماوات والارض. كل حاجه في السماء والارض فيها دلاله على وجود الله سبحانه وتعالى. كل حاجه كل دخل نور. كل طلعه نهار. كل طلعه فجر. كل ليله في الدرب بغطيها. كل ليله السحاب بغطي السماء. كل ليله سقيا للقمر بغطي في السماء. كل سنه بيعدي فيها شتاء ولا ربيع ولا صيف ولا خريف. والسنه اللي بعدها نفس الترتيب بنفس المواعيد بالظبط بالحرف. كل حاجه فيها دقه في الكون. كل مد وبذل. كل رعد وبرق. كل خطوط وكشوف للقمر والشمس. كل طلعه شمس وغروبها. كل هلال بيطلع في السماء لغايه ما يبقى بدر وبعد كده يرجع هلال تاني. كل نجم اتنكر. كل حركه نجم في السماء من مكان لمكان ومن موقع لموقع. كل ملمح من ملامح جسمك من اول من عينيك لغايه صوابع ايديك ورجليك. كل زهره وكل شجره وكل فراشه وكل نهر وكل بحر وكل محيط. كل ريح شواهد شهادات كونيه ناطقه على وجود الله. كل روح لازم تنطق بوجود الله وعظمه الله. يا عم انت هتكلمني بلغه العواطف والمشاعر ما ينفعش الكلام ده معايا. انا عايز لغه العقل. عايز لغه العقل. خلاص تتكلم بلغه العقل. ادله وجود الله لا حصر لها. هنحاول نرتبها مع بعض في مجموعات يا جماعه. دليل الفجره. ازاي ان في ايات بتنطق ان لابد في اله كبير وراها. دليل العنايه. في حاجات لابد في حد بيحفظنا ويرعانا لو انت كانت تحصل يا جماعه. دليل الحكمه. في حاجات بتؤكد ان لو يمكن الامر ده دي صدفه ولا دي حدث ابدا ابدا. دليل الهدايه. ده بيتذكر حيوانات. في سلوكيات وتصرفات ليها لا يمكن ان حد يتصرف ان عدم وجود عقل ليها ومع ذلك تقدر ان هي تعمل اللي عملته ده. في دليل الوحده والتساوي الانسجام في الكون. في دليل الابداع والجمال. في حاجات كتير جدا نمشي مع بعض. في دليل اللي عامله الرسائل اللي جايه لك من ربنا. لا يمكن يجي لك رساله ما بعتهاش واحد. لازم في واحد مرسل. فكل رساله جات لك من الله دليل على وجود الله. دليل الفطره. فطرتك اللي بتنطق بوجود الله. هنبدا مع بعض بدليل القدره. دليل القدره. ربنا بيقول الرحمن علم القران. خلق الانسان علمه البيان. انا مش عايز اتكلم بسرعه. وفي نفس الوقت عايز اوصل لكم كل اللي الواحد فاهم بيها بعظمه الله من خلاله. علمه البيان يعني ايه؟ كل واحد فينا يعرف يبين. مش كل واحد فينا يعرف يبين. بس كل واحد فينا يعرف يبين عن الله. يعني ايه يعرف يبين عن الله؟ يعني الفلاح يقدر يبين عن الله. يقول لك انا الارض سودة. برضه فيها شويه بذور تطلع ثمره صفراء وثمره حمراء وثمره كبرى. مين اللي موجود؟ يقول لك منظر خط الخط يا جماعه لو حد شافه. الواحد لما بيشوف الخسار تبقى لسه منفوشه ولسه الخضار بتاعها زاهي ما تبقاش دبلت زي اللي موجوده في السوق. تشوف منظر خط الخط كله جنب بعضه والله العظيم تحس ان كل خساره في تحت في التربه مهندس بيهندسها وهي طالعه. ولا منظر الحب المتراكب بتاع عود القمح في مهندس تحت كل عود ولا ايه؟ فالفلاح ممكن يبين عن الله. في نفس الوقت الواحد من خلال 7 سنين حجاب طبعها في كلية طب ممكن يبين عن الله. ممكن يلاقي حاجات كتير جدا. الواحد لقى في كلية طب يا جماعة حاجات تنزل للعقل والله العظيم. اقل حاجة لا نتصور مقدارها في وقت ان هي حاجات رهيبة وراها تدبير رهيب. ازاي النفس بيطلب ويطلب خدناها في الكتاب بتوعه. ازاي النفس بيدخل يطلب اللي انت ما بتحسش بيه. ازاي الاكل بيتخدم كتاب ثاني. عمليه عمل النفس وقدرته وتحكمه في كل العمليات الحيويه في الجسم. مفيش عمليه واحده خرجت عن سيطرته ولا عمليه واحده ولا عمليه لانه صنعك الخالق سبحانه وتعالى. وازاي ان هو الاتصالات السلكيه ولا السلكيه في كل جزء من اجزاء الجسم كتاب كبير. عمليه تكامل وتعادل اجزاء الجسم من اجل تثبيت السكر والضغط موضوع ثاني. عمليه ضغط القلب للدم عبر شبكه مواسير لا يوجد اي شبكه مثيله لها في الدنيا كلها. ثم عوده الدم عشان يتغذى وعشان ياخد الاكسجين ثاني للقلب. كتاب ثالث. عمليه مقاومه الجسم لاي عدو داخلي بيدخل فيه. وازاي حج الجسم للمناعه وجهاز المناعه. كتاب رابع. كل حاجه كتاب. ملايين العمليات الحيويه داخل الجسم. كل ما تشوف خطوات اي عمليه ممكن تنبهر. ده لدرجه ان العلماء قالوا ان انت وانت قاعد بتقرا كتاب ممكن تقرا بيه 7 قالب الصفحه. او حتة بايدك او كتفك تهرشك تمد ايدك تهرشها. قالوا لو عايزين نعمل آلة تعمل الموضوع ده هو عايزين مساحة، عايزين حجم برج 120 دور، كمية الاسلاك اللي هنستخدمها عشان نربط فيها الاجهزة تلف حوالين الارض كذا مرة، كمية المية اللي محتاجينها عشان نبرد الاجهزة نتيجة شغلها المستمر محتاجة قدر ما على وجه الارض بالمية. ده كله ده عشان حاجات بسيطة جدا، عشان حاجات بسيطة. يمتى احنا دلوقتي جسمك ده فيه عجائب، عايزين ندخل رحلة داخل جسم الانسان، عايزين ندخل رحلة داخل الجسم، لا احنا داخل الجسم عشان ننبهر، بس قبل ما ندخل هنكبر الجسم، هنكبره مليون مرة. تخيل ان جسم انسان اتكبر مليون مرة ليه؟ عشان انت ما انتش شايف دلوقتي غير الاعضاء، لو كبر شوية هتشوف الخلايا المكونة للاعضاء، لو كبر اكتر هتشوف الذرات المكونة للخلايا. انا عايز ننبهر بالمنظر قبل ما ندخل. تخيل اول ما هيتكبر مليون مرة هتشوف اعضاء شغالة 24 ساعة، القلب مفيش خلاص زي دي بطل، خلاص دقايق واحد عمره 60 سنة من وهو عنده 40 يوم في بطن امه القلب ما بطلش واحدة. ايه ده؟ في مكنة في الكون بتشتغل الشغل ده يا جماعة؟ الشغل ما بتبطلش، الكبد المخ ما بيبطلش، ازاي يبطل لحظة؟ بعد كده لما تشوف التكبير اكتر تبدأ تشوف الخلايا المكونة للاعضاء، تشوف عمليات 24 ساعة ما بتقفش، بوابات الخلايا قاعدة تتقفل وتتفتح باستمرار ما بتقفش، والنواة قاعدة تشتغل باستمرار، والأجهزة الموجودة داخل الخلية ما بتبطلش. بعد كده الخلية الواحدة في جسمك بتتكون من مليون جزيء بروتين، كل جزيء بروتين بيتكون من عدد كبير من الذرات. الذرات يا جماعة هي اللي بتكون كل حاجة في الكون، الميكروفون ده ذرات، الفرن ده ذرات، المكنسة، السجادة اللي انتوا قاعدين عليها، كل ده بيتكون من ذرات في الآخر. لو انت كبرت لغاية ما تشوف الذرة هتلاقي نواة حواليها الكترونات قاعدة تدور بسرعة وهمية حوالين نفسها وهي بتدور حوالين النواة باستمرار بدون توقف. اما تبص للمنظر ده كده ايه المنظر المبهر ده؟ بس خد بالك كل دي حركة مستمرة، يعني الجسم اللي زي ما انت شايف من بره كده هادي وساكن بحركة مستمرة ما بتقفش. الله، طب ما كل حركة بركنة العين اللي بتعمل موجات صوتية، يعني كل حركة لها صوت، مفيش حركة مالهاش صوت. تخيل لو ربنا كان خلى سمعك قوي لدرجة انك تسمع حركة الذرات في جسمك، وعلى المنبر ده وعلى السجادة وفي السقف وفي الشجرة كان الإنسان اتهدم. لو كان ربنا اداك سمع أقوى من سمعك كنت اتجننت. لو كان ربنا اداك بصر أقوى من بصرك بحيث إن يشوف 1000 متر قدام، بحيث إن عينيك تلقط في الثانية الواحدة 1000 لقطة، كان مخك حل للصور دي ازاي؟ لو كان ربنا اداك ذاكرة ما بتنساش تلاقي ولا مشكلة حصلت لك. أحيانا ضعف اللي ربنا ركبه فيك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. المنظر من بره مدهر، عايزين ندخل. طب ندخل ازاي؟ ده الجلد مغطي الجسم كله. استنى لغاية ما يحصل جرح في الجسم اللي هندخل فيه. الدم يا جماعة بيفضل ماشي جوه جسم الإنسان سالم. جهاز ده كامل بيعمل على سلك الدم. لو الدم اتجمد الانسان يموت، اي مرض في المخ ولا حاجه ربنا يخليه الانسان يموت. لو الدم خرج من الجسم من جرح لازم يتجمد، لو فضل فاين الانسان يموت، لان كل الدم هيخرج بره ما عادش هيفضل دم. فانت اول ما الجرح الانسان يخرج دم فاين الحق ادخل بسرعه من جوه الجرح قبل ما يتجمد ويتقفل السكه. هتدخل هتلاقي الوريد هيفضل ياخدك وصاحبك لغايه القلب. هنوصل للقلب يا عالقلب. الواحد لما دخل الكلية كان قبل كده في منتديات الشعر والثقافة وللأسف الشديد بيغلب علينا الجانب العلماني نتيجة تقصير نحلة، بيغلب علينا الجانب العلماني. فكان بيشار قضايا زي ازاي مركز الحب والكره في المخ وجاي الدين يقول لنا ان القلب هو اللي بيحب ويكره. فكانت مشكلة حقيقية، ازاي الواحد مادة ورا مادة اليقين بتاعه بقى بيرسخ في ان كلام الله صدق يا جماعة. ازاي؟ اما دخلت في اول مادة، مادة التشريح، لقيت ان كل عضو من اعضاء الجسم ربنا بيديله شريان يغذيه، يقول الشريان يجي في مستنيه في العضو ويقول مخترقه وداخل متشعب جواه عشان يغذيه. الا الان الشريان بتاعه ما يخترقوش، يقول جاي لابس حواليه من فوق ويقول منزل شراكيب يبقى بشكل التاج. حتى العلماء يسموها شرايين اللي ايه؟ التاجية. تسويق رباني للقلب وسط كل الاعضاء. ورغم ان الواحد فكر كتير ان علم الاحساس ده لما قراتها لاحد الاطباء في كتاب ان كلمة الله مكتوبة على قلب كل واحد مننا. ده فيها المشكلة ان انا عايز اقول اتبارك شوية يبينها لك. كلمة الله مكتوبة على قلب كل واحد مننا. الحوار طالع بعد كده فرعين داخلين بعض عاملين حرف اللام والاورط عامل حرف الالف، بعد كده وريث او شريان ثاني طالع لو اصحت المنظر هتلاقي عامل حرف الهاء كلمه الله مكتوبه كانها تلف قلبك بالظبط. بعد كده لما الواحد دخل مسجد وظائف الاعضاء لقيت ان لما نيجي نشرح اي حيوان ولا اي حاجه الحيوان بيموت بهذا القلب، لو حطيته في ساء الحيوي يفضل ينبض، ينبض قد ايه؟ يفضل ينبض يوم القيامه. ما يدفعش ما يدفعش اسمعنا القلب في حاجه جوه القلب خلال كل الاعضاء حتى في علم الاجنه العلماء متحيرين جدا. القلب من اول 40 يوم يبدا ينبض، يلا طب هو بينبض ليه؟ ده هو بينبض في جسمنا عشان يدخل دم، مفيش دوره دمويه للجنين اسود، الدوره الدمويه بتاعت الجنين ما بتبقاش دي. طب بينبض عشان يوصل الدم للرئه، مفيش استعمال اصلا للكلام ده عند الجنين، الناس بينبض ليه؟ محدش عارف. محدش عارف في حاجة غريبة في الهدم ده دونا لغاية ما الواحد بدأ برضه يدخل في الجهاز العصبي. الله طب ما مركز الهضم موجود في المخ، هو المخ هو اللي بيهضم؟ طب ما مركز المشي موجود في المخ، هو المخ هو اللي بيمشي؟ طب ما مركز المخ موجود في المخ، هو المخ هو اللي بيمشي؟ يبقى المخ يا جماعة موجود في مراكز كل حاجة عشان ينظمها. المخ ده عامل زي اوضة تحكم كبيرة نازل منها كابل كبير قوي، الكابل ده يوصل بيه سلك لكل عضو في الجسم عشان المخ يبعث اوامره ويتلقى الايه المتغيرات اللي بتحصل للعضو ده. القلب تخيلوا علم الاجنة الوقتي بقت الايات بتاعته هي اعظم ايات بتبعث اليقين عند علماء الغرب. عالم من اكبر علماء الغرب اسمه كيف مورد من اكبر علماء الاجنة عند المرجع بتاعه عامل مقدمة فيه عن ايات الاجنة في القرآن، مرجع بتوضع في العالم كله من عيون الاخر. العالم ده اصلا بيقول ايات الاجنة، هل تصدقوا ان ايات الاجنة ده هي مراحل تطور الجنين في بطنه زمان؟ هل تتفهمون ان ارسطو وسقراط في مراحل تطور الجنين في بطن الام؟ فكنت تيجي تعرف الكتاب ده فتح الباري مثلا ولا حاجه، اما توصل للنقطه دي تلاقيهم قاعدين يردوا على الشبهات اللي صدر الناس ضد هذه الايات. مرت الايام وكلام ارسطو وسقراط وكل الكلام ده اترمى في الزباله، وفي من ايات القران اصبحت في علم الاجنه اكبر من عالم اليقين بالقران. يبقى اذا مش حاجه اللي ممكن تشك في النهارده النهارده ممكن يبقى هنصدق الدين ولا نصدق العلم؟ الاثنين مع بعض. القران هو العلم، ولكن اقصد الكلمه زي دي لا الدين يا جماعه، لازم يكون عندنا يقين ما يتهزش، يقين ما يتهزش ابدا. انت وانت واقف في القلب، القلب مش هيسمح لك تفكر كل ده، القلب هيقوم بصرف على كده عبر الدم. امشي امشي في اي شريان القلب بتتفرج فيه، الدم راح بقى عند بحر كبير مليان سفن ماليه كل سنت فيه، سفن عشان التغذيه، عشان نقل التغذيه لكل الخلايا، وسفن حربيه معسكر واسطول حرب كامل عشان يدافع عن الجيش، خليك ماشي مع البحر بتاع الدم لغايه ما يدخل في اي عضو يدخل فيه، هتلاقي نفسك اتحولت من بحر لنهر، بعد كده النهر بدا يضيق بقى ترعه، الترعه بدات تضيق بقى ثنايا، هتبدا توصل للخلايا اهو. الشبكه بتاعت الاوعيه الدمويه واصله لكل خليه في جسم الانسان. ازاي ده؟ انت جوه جسمك ثلاث شبكات مفيش ليها مسؤول على عضو الارض. شبكه صرف صحي، وشبكه مرور، وشبكه مواصلات، وشبكه اتصالات. ثلاث شبكات مفيش لها مثيل، شبكة المواصلات والمرور اللي هي الأوعية الدموية بتوصل الدم لكل خلية، شبكة الاتصالات اللي هي الأعصاب بتوصل الإمداد العصبي لكل خلية، 1,000,000,000,000 خلية في جسمك واحدة واحدة بيوصل لها، شبكة الصرف الصحي اللي هي شبكة الأوعية الليمفاوية بتخرج الإمدادات من كل خلية. الله تخيل الإمداد ده، تخيل لو دخلت مدينة لقيت فيها شبكات مية ونور وكهرباء، سألت واحد قال لك لا دي صدفة، بنظل مهندسين ولا فنيين قال ده صدفة، يبقى مجنون ولا مش مجنون؟ مجنون. غير ان الشبكات ده هي في الدنيا عندنا مصر 60,000,000، ومع ذلك مش كل 60,000,000 عرفوا يوصلوا لهم غاز وصرف صحي وميه وكهرباء، مش كلهم عرفوا يوصلوا لهم، انما في جسمك 1,000,000,000 خليه مفيش خليه ما وصلهاش الثلاث شبكات دول. ولا خليه في الجسم كله. فتدخل بعد كده هتدخل تفاجئ انك انت في وش الخليه، الخليه دي عامله زي حصن كبير يا جماعه، ملوك الاف الابواب من بره كلها بتتفتح وتتقفل اوتوماتيك، كل باب بيدخل ماده معينه ما يدخلش غيرها ابدا. الجرس اي ذره صدمه كده ودي داخله من الباب هيدخل، هتدخل تلاقي نفسك في بحر الفايتوبلازم قاعد في عروق وسط اجهزه على يمينك وشمالك، احدث مصانع في العالم ما تجيش فيها حاجه، افضل عوم لغايه ما توصل للنواه، النواه دي اللي هي عقل الخليه، هتنسى ان المياه هتفاجئ ان الحراسة على الباب بتاعتها بقت مشددة جدا. ليش؟ اصل المياه دي في اقصر حتة في الخلية. حاول انك انت تسبحلي باي فكة وتدخل. هتدخل في المياه تلاقي المياه جواها اوضة الجينات. اوضة التحكم. الكلام صعب عليكم شوية. الكلام هيسهل الوقت شوية. يعني انا عارف ان الناس ممكن تكون شاب بالمرة شوية. الكلام الوقت هيخف الوقت يا جماعة. بس بعمل الجينات. الجينات يعني. الجنة اصبر عننا مفيش فيها فايدة يعني. الجنة يا جماعة كلام يبنى. انا عايز الجنة عيش بيبنى مع الكلام ده. الكلام ده جيه ازاي. القدرة اللي عمل الجيه ازاي. عايزين نفكر في الكلام وعايزين اقولنا تكبر شوية. احنا تعودنا ان احنا ما نفكرش. عايزين نفكر. وعايزين نشغل المخلة. تلاقي قدرة الجنة اصف الجنة دي اللي لما الانسان دخل فيها اتهدم. زي واحد ماشي في قصر كبير من اوضة من اوضة من اوضة من اوضة من اوضة حاجة. بعد كده دخل اوضة لقاها مليانة زراير. يضرب على زرار يلاقي كل التكييفات بتاعت القصر اشتغلت. يضرب على زرار يلاقي كل الابواب بتاعت القصر اتفتحت. اتهمل. اتهيأله انه ممكن يتحكم في الاي كلام ما يعرفش يتحكم في حاجة. الجينات دي يا جماعة عارفين عاملين ايه بالظبط. الجينات دي عاملة زي الرسم الهندسي بتاع حضرتك. الرسم الهندسي بتاعك. رسم هندسي ربنا رسمهولك. من اول ما اتكونت اول خلية ليك في رحم الام. رسم هندسي. الرسم الهندسي زي اي رسم هندسي بتاع مبنى. بس الرسم الهندسي بتاع اي مبنى بيبقى رسم بسيط بيتكتب على ورقة كده بيبقى في حوالي 10-20 صفة للمبنى. حاجة من العواميد كذا ارتفاع الدور كذا. 10-20 صفة. الرسم الهندسي بتاعك فيه 120,000 صفة. جسمك ده بيتكون من 120,000 صفة. عشان كده ده مش ورقة. ده عامل زي بحث مجموعة ورقات. كل عضو من ورقة. يعني العين ليها ورقة. مكتوب فيها كده بالظبط. له عدد 2 عين. العينين موجودة في الوش. والمسافة من رمز كذا. من العين لونه كذا. في رمز في الجسم الفوقاني ورمز في الجسم التحتاني. في حواجب فوق العينين. الحواجب دي تخينة او رفيعة. مكتوب صفاتك بالظبط 120,000 صفة. تكوينك بالظبط. بعد كده اللي بيكلم الرسم ده مين اللي رسم الرسم ده؟ مين اللي ابدعه؟ الله سبحانه وتعالى. مش اي مهندس. لا الله. طول ما انت ثبت من الام 9 شهور كاملة الاف المهندسين من الانزيمات والمواد الكيميائية قاعدة تبني في الرسم بتاعك ده. قاعدة تبني في شهادات بعد 9 شهور تبني البنية الاساسية بتاعتك تكمل تخرج بقى للحياة بعد كده. الرسم الهندسي ده يا جماعة في كل خلية موجود بس متبع عامل زي ورقة متبع على نفسها 1000 مرة. لو جبنا الجينات اللي موجودة في رأي جسم الانسان انفردناها جنب بعض تبقى اطول من المسافة اللي ما بين الارض والشمس. اطول من 150 مليون كيلومتر. والترتيب بتاعها زي بالظبط كده الرسم الهندسي. كل حاجة لها مكان. السلم لها مكان. الحمام لها مكان. كل حاجة لها مكان. لو حصل لخبطة في الترتيب ممكن البنا اللي بيبني العمارة يجيب الحمام مكان السلم. بس دي مش مشكلة. انت عارف لو انت حصل مشكلة في ترتيب الرسم الهندسي بتاعك عارف لو حصل مشكلة يحصل ايه؟ ممكن عينك تطلع في رجليك. عينك تطلع في رجليك. ممكن حياتك تبقى تحت العين. ممكن تلاقي نفسك بقيت نفسك قبل جنوسك عشان نقطة معينة بس نقطة الترتيب بتاعك اختلف. نفسك قبل جنوسك انت بتمشي كرهات كده في الشارع. يا الله سبحان الله اللي بيقول انا كان نفسي اطلع مما انا اجمل مما انا ويقول انا كان نفسي اطلع مما اجمل مما انا. ده انت يا جماعة جين واحد بس كان يخلي كل جسمنا شعر زي الاوروب. جين واحد بس خلي ممكن يجيش حاجة. خلي هلغا عشان السائل بتاعك من قبل ما يزهاش. ولما خرج الدم تفتح حالك. لما تفتح حالك مره الزيت ده لقيت الله ده تحت تنفيذ يوم القيامة تلاقي متفيطة تاني. متفيطة ليه؟ ما خيرت مع الدرس في قيمتها تستاهل. تخيل يا جماعة واحد كان ممكن ما يبقاش له عين. كان ممكن عينيه في رجليه. كان ممكن حياته تحت عينيه. كان ممكن أي حاجة تحصل له. كان ممكن معدتك تبقى تحت الأمعاء مش فوق الأمعاء. كان كل حاجة تبوظ. اي ترتيب عارفين يا جماعة عشان بزيء واحد من بزيئات الجينات ده يتكون خبصة. العلماء قالوا عايزين ايه؟ قالوا عايزين مادة بروتينية قد حجم الارض بيات الله مضروبة في عدد 30. ومادة زمنية قد عمر الارض بيات كله مضروب في عدد 30. عشان بزيء واحد يتكون خبصة. بزيء واحد. انت عارفين اللي يقول ان الرسم الهندسي ده اتكلم صدفة عامل زي ايه؟ عامل زي واحد جاب واحد اعمى. واداله فيه مليان ابر. قال له من الابرة الاولانية هتغرز. بعد كده الابرة الثانية ترميها تقوم داخلة في ثقب الابرة الاولانية. الثالثة ترميها تدخل في ثقب الثانية. الرابعة ترميها تدخل في ثقب الثالثة. الخامسة ترميها لغاية 1000-2000-3000 ابرة. ينفع؟ ما ينفع دي تحصل صدفة؟ ده لو قدرة دخلت في صدفة الثانية ما تصدقش ناسك. والراجل أعمى مليون ينفع يا جماعة؟ ما ينفعش. لو جبنا مليون قرد وحطينا كل قرد على آلة كذبة وقعد يجرب مليون سنة، هل متوقع إن في قرد منهم في يوم من الأيام هيفلح قصيدة لحمة ثانية؟ صدفة؟ ممكن. مش ممكن. مش ممكن الرسم البديع بتاع الفجر صدفة. لا ممكن. مين اللي بيكتب لك الترتيب ده؟ شوف القدرة، شايف القدرة، عشان كده الإنسان لما بدأ يحس بنفس ربنا قال له لا، تحديات الملك جاز بقى. بلاحظ في الكلية دايما إن الدكتور اللي بيعالج مرض يموت بالمرض ده. عندنا الدكتور اللي باسم العناية المركزة في القلب، أنا فاكر كان جاري مات بالقلب، وكان كل من الأطباء بتوع القلب حوالين لسه، حتى الواحد يبقى خد صدمة، كل دكاترة في القلب دول حوالين يموت، وهو دكتور قلب. سبحان الله العظيم، دكتور قلب في الأذن عندنا مات بسرطان حنجرة. تلاقي دكتور الجراحة اللي بيشيل السرطان يجيله سرطان معدة. تلاقي دكتور الغدة الصفرية المشهور حلميا في الغدة الصفرية يموت في الغدة الصفرية. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله. التحديات تحديات تكريم فيصلك، الشباب بدأ ينساها. فيصلك دي سفينة الإنجليز بنوها والربان قال قبل ما تطلع لو ربنا ممكن يغرقها ما يقدرش يغرقها. فيصلك بعد ثلاث أيام من مشاة في البحر كانوا عملتها في البحار، بعد ثلاث أيام خبطت في جبل الجليلي 96 متر اتشقوا فيها، بعد ساعة كانت السفينة غرقانة في المية. فلنجر سخنت فلنجر شكلين صاروخ شلنجر اللي هبلونا بيه كان الواحد فتلة ايام اللي معرفش انت كان عمرك قد ايه. صاروخ شلنجر عارفين ايه شلنجر؟ يعني التحدي، يعني مفيش حاجة في السنة في السنة تلاقي جاي في الاخبار في التلفزيون ده 15 يوم على الشلنجر، ده 14 يوم، الواحد اتفرج ايامها. سبحان الله، طلع قدام عينين الناس كلها بعد حوالي 29 سنة من صناعه اتحرق وقع في المحيط. عشان مفيش حاجة اسمها حد يتحدى ربنا. كان في واحد اسمه ايميل البستاني، كان راجل لبناني كان ملياردير وكان غناه لا يوصف وكان ناجح جدا تجاريا. الراجل ده كان سكير وكان عربيل وكان بيهزأ بالموت وملحد، وكان كل يوم في عيد ميلاده، كل سنة في عيد ميلاده يجمع اصحابه ويقابل يشربوا خمرة ويقول لهم لو انا نفسي تيجوا في نفسي المكان اللي تشربوا الخمرة انا هقعد اشرب معاكم. استرد من ايطاليا رخام بمئات الالوف من البنيهات وبنى لنفسه مقبرة وهمية عشان يتدفن فيها استهزاء بالموت. مرة وهو راجع في رحلة بالطيارة لبنان، قبل ما ينزل في مطار لبنان الطيارة اتحرقت واحد في البحر، كل الجثث اللي في الطيارة انتشلت معاه جثته، والمقبرة بتاعته لغاية دلوقتي موجودة في لبنان. فضل تحدى من الله سبحانه وتعالى. مين يقدر يتحدى الله؟ مين يقدر يتحدى الملك؟ ده ربنا مش تحدى الملك قال لهم اخلقوا جمل ولا فيل، قال لهم اخلقوا ذبابه. ذبابه وبالمئات العلماء بقالهم 100 سنه قاعدين شغالين على الجناز ذبابه التست تست ما فيش اي حاجه. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الملك، تحدى الملك. بعد يا جماعه ده دليل القدره. احنا عايزين نحطه يعني نقطه بسرعه كده. دليل العنايه، ايه دليل العنايه ده؟ دليل العنايه ده حاجه رهيبه. العنايه عشان نفهم عنايه الله بينا قبل ما نتكلم عايزين رحلة في الفلس بقى، زي رحلة جسم الانسان. رحلة في الفلس ده نعمل فيها ايه؟ هنفوت في الفلس نشوف ساعة في المواد قد ايه؟ عشان لما المحسن لله رفع السماوات تعرف يعني ايه؟ ايه القدرة اللي رفع في السماوات دي؟ الارض يا جماعة سرع معلقة في الفضاء وزنها 6,000,000,000,000,000 طن. الشمس بفتح بوزنها كل ثانية 4.6 مليون طن، ولسه العلماء بيقولوا قدامها آلاف السنين وبقالها آلاف مؤلفة من السنين. تخيل بحجمها قد ايه؟ ما بين الأرض والشمس 93 مليون ميل. العلماء لما جه يقيس المسافة ما بين الشمس وباقي النجوم قالوا ما حدش ينفع يقيس بالميل والكيلو، احنا هنقيس بالسنة الضوئية مسافات شبهها. أقرب نجم لينا بعد الشمس بيننا وبين 4.2 سنة ضوئية. المسافة الشفاعة دي هي اللي ما بين كل النجوم وبعضها، مسافات هائلة. تخيلوا ان في نجم بيبعد عنا 400 مليون سنة ضوئية، يعني النجم ده على المدى اللي وصلنا محتاج حوالي 3000 سنة. يعني ممكن النجم انت بتبص عليه في السماء بقاله 1000 سنة مات وانتهى، ولسه قدامك 2000 سنة كمان هتفضل شايفه في السماء. اليابانيين قريبا اكتشفوا في النجوم انفجرت وانتهت من زمان من ازمان صحيفه، ولسه نورها لغايه الوقت ما وصلناش. يعني ابحثها ايه يا جماعة؟ عارفين يعني عارفين عشان نشوف نجوم السما دي لازم النور بتاع مصر بكله يتقطع او تطلع في صحراء او تطلع على شط بحر مهجور في الشتاء الساعة 12 بالليل. شوف السما ده وانبهر وتكون ليلة مفيش قمر. شوف السما يعني ليلة مثلا 30 ليلة. شوف السما وانبهر بيها. هتلاقي احنا رهيب النجوم هتشوف النجوم كلها جنب بعض. يعني مش جنب بعض ولا حاجة. ده المواقع ما بين هدول بعضها رهيبة. عارفين لو صغرنا النجوم بحيث ان كل نجم بقى قد النملة قدرناش نحط دي ركيز عليها حتى دي متبرر وكناها. لو صغرنا كل نجم بحيث ان بقى قد النملة الفيل صغير جدا. وقلنا لاقصين صورة فوتوغرافية للسما حجم ورقة التحويل قد الكرة الارضية اللي هيطلع على الورقة ده هي ثلاث نجوم بس. يعني لو صغرنا السما بحيث ان كل نجم بقى قد النملة بالظبط وصغرنا المسافات اللي بينها وبعد كده نزلنا السما على اللي يضع الارض دي المادة اللي دي تطر الارض لان المدانها مع اتفاحات هائلة العلماء لما دي نشوفوا مدارة السبانة بتاعتنا لقوا فيها 100,000,000,000 نجم غير الشمس. 100,000,000,000 نجم كل نجم نفسه يصبه ونجم مزنباته ونفسه يصبه ونجم زي الحلق يا اثنان ونجم العالم الثاني مدارة السبانة بتطرها الوحيدها 100,000,000 سنة دوائية. الشمس بتاعتنا بتضيع حوالين مركزها كل 200,000,000 سنة مرة. انت هتكون فرق في الشمس قد ايه؟ لو واحد فضل ماشي باستمرار ما يبطلش ماشي لحظة لمدة 500 سنة الشمس تقطع المسافة بقت 100 ثانية واحدة. العلماء ظنوا ان مدارة التبانة دي هي الصور لغاية ما التلسكوبات بتاعتها تطورت شوف ان في تلسكوب 400,000,000,000 مجرة. كل مجرة فيها عدد من النجوم بيوصل ل100,000,000,000 نجم. تخيل يا جماعة حجم الكون العلماء قالوا 36,000,000,000 سنة ضوئية. فلما تيجي تسأل يقول لك مش 36,000,000 سنة ضوئية ده التلسكوبات بتاعتنا ما جابتش غير 36,000,000 سنة ضوئية. وشوف كل ده الكون قاعد يتمدد باستمرار. الكون بيتمدد كل دقيقة 100,000,000,000,000 سنة ضوئية. في دقيقة واحدة وإنا لمنشعور ربنا بيوسع في السماء. عشان كده كان اينشتاين بيقول لازم بسرعة ننحى ان احنا نرصد الكون لان كل ثانية بنرصد حدث كبير جدا من النجوم انا مقدرش نرصده. عندي كتاب اسمه الدقائق الثلاثة الاولى من عمر الارض لعالم اجنبي اسمه ستيفن ويندبرج. العالم ده واخد نوبل سنة 79. العالم ده كتب في الكتاب كده بيقول لك هابل اللي هو اول واحد اكتشف ان السماء بتتسع هابل اكتشف مجرة اسمها الدب الاكبر بنى بينها 260,000,000 سنة ضوئية. واكتشف ان المدارة دي بتبعد عننا كل سنة 42 كل ثانية 42,000 كيلو. فهابل كان صور التلسكوب اللي بيبص بيه كان 260,000,000 سنة ضوئية. فأول ما رصد المجرة اختفت فوقف أبحاثه واتشل ومعرفش يعمل حاجة لغاية ما العلماء اكتشفوا تلسكوبات أعلى وعرفوا إن هما يرصدوه وعرفوا إن يدرسوا الظواهر دي. شايفين يا جماعة؟ شايفين ساعة ملكوت الله؟ شايفين فين دول؟ الناس اللي العلماء اللي مستكبرين ليه؟ يا فل يا القمر حبيبي ده القمر زمان موجود 340,000 كيلو. عارفين يعني إيه؟ يعني زي ما بيننا وبين بغداد كده زي ما بين القصر بغداد. فرحانين عاملين زي واحد واقف على شط بحر في ناحية جزيرة قريبة كده قام قايم لغاية حد بقى واقف قال انا بطل. لا يا حبيبي في جزر صحيحة جوه في شط الجزيرة من الجزر دي ما تجيليش على احنا كيف حقيرة جدا مسكت القمر دي. او يستاين كان لسه باسمه مولتر دايف ايام الاخيرة كان بيقول فيه ان اعظم المشاعر التي تجيش النفس البشرية ما هي تلك المشاعر التي تحدث فيها حينما تنظر الى الكون. الناس حينما تنظر الى الكون بعقلك المحدود وحسك المحدود وامكانياتك المحدودة تستطيع ان ترى ظلام دانس ولكنك سترى وراء هذا الظلام جمالا ما بعده جمال وكمالا ما بعده كمال واعجازا ما بعده اعجاز. ان انسانا يعيش على وجه الارض لم يقف متأملا في هذا المشهد ولو مرة لهو حي ميت. كان احدى العلمات الامريكيات بتقول ان مجال الفلك لهو مجال من دخل فيه اما ان يسجد لله او يصب الجنون. كان في عالم اسمه جيمس ده اللي عمل نظرية السفينة يا جماعة اللي لحق يدرس نظريات نشأة الارض ايام اعدادي. نظريات كبيرة جدا عالم كبير جدا. جيمس ده كان مرة ماشي في احد علماء المسلمين في الهند شافه ماشي فراح الكنيسة قال له في حالك في القرن العشرين راح الكنيسة ازاي؟ قال له طب انا هديك معاك في البيت عنده تعال اداله معاك في البيت. فالعالم المسلم راح فجنس جنس قاعد يشرح له السماء ومخالك السماء والنجوم واحجاز الله في اتساع السماوات قاعد يشرح له واحد يبكي بالدماء كان قاعد اتصيب وقاعد يبكي. فقام العالم المسلم قال له انت ذكرتني وانت بتشرح بقول الله عندنا انما يخشى الله من عباده العلماء. وقام شرح له الآية رمي الخلل قال له الآية دي في الكتاب بتاعكم الآية دي موجودة عندكم من 1400 سنة لا يمكن الآية دي تكون بشر قالها لأن الآية دي في الكتاب بتاعكم يبقى القرآن بتاعكم ده فعلا من عند الله سبحان الله العظيم. مجال الفلك يا جماعة اتساع السماوات اتساع السماوات يا انت فين من كل ده؟ انت ايه في كل ده اصلا؟ انت احدى 150 سنتي 150 سنتي في السنة ده كان في واحد بيقول يا رب ده انا 150 سنتي هتحجب 150 سنتي هيحجب 150 سنتي بس لو مش عارف انها 150 سنتي اعرف انت كنت كنت في يوم من الايام 2 مللي انت وانت كنت في يوم من الايام 2 مللي لما كنت على قصبات لامك لما كنت حس الدوده قاعده في نص دم من الرحم لما الواحد يفتكر 2 مللي يمشي في الشارع يشوف ان الشباب والبنات عاملين ولا لهم يا خراشي ده انتوا كنتوا 2 مللي يا جماعه متقدرين على ايه؟ متقدر على ايه؟ بعرف احنا بنروح على ايه؟ انت ايه؟ انت فين اصلا؟ انت عارف عظم الجلال الملك قد ايه؟ مليون على ايه يا جماعه؟ مليون في فضه ولا لا؟ يا عم احنا فضنا لا لا لا لا مش الفضه بتاعتنا دي خالص عايزين فضه بحق حقيقي مش عايزين فضه كل مشاكله انا في معصيه بعملها ومش قادر اسيبها لا انا في معصيه مش مقتنع انها معصيه مش عايزين بنت مشاكلها وفيها الا ما تكون الطرحه كبيره ولازم البس خمار وفيها الا الصمت ولا السيير مغطيني وفاترني هو لازم البس حدايا هو ايه يعني لما اصلا اسرح بما هو زي اخويا يا جماعه مش عايزين المشاكل دي عايزين ناس فوق عايزين ناس كل مشاكلها انا امبارح معرفتش اصلي قيام الليل معرفتش ابكي في قيام الليل انا قريت قران النهارده ما بكتش غير مرتين ثلاثه عايزين مشاكلنا تبقى مشاكل ناس مجهده يا الله فرقها هو طريق الله عايزين نطلع الكون ده كله ربنا ما خلقوش عشان تيجي في الاخر كل ربنا رفعتين وتقول الجيش له حقه وانا محترم الكون ده اتخلق عشان لما تشوفه تكذب وتخدع وتعيش حياتك كلها لله سبحانه وتعالى الارض عامله وسط الكون ده هو زي طفل صغير طفل صغير ورا الف راجل كبير قاعدين يزحلوا بعض بصخور لو فخره جت في دماغ طفل تموته. احنا محاطين بكمية اخطار يا جماعة حناية الله الناس اللي احنا بنتكلم عنها حناية الله حناية الله دينا عارفين من حناية الله كان مستحيل ان اي واحد منا يتولد من بطن امه وكان مستحيل ان احنا نحط رجلنا على على على الارض ولو كنا حطينا رجلنا على الارض كانت خطف بينا في لحظة ازاي اول حاجة لنا ربنا ما كانش ما كنتش اتولدت من بطن امك ازاي انت عارف المعوقات اللي بينك وبين انك انت تتولد من بطن امك ايه اول حاجة المسافة ما بين الحيوان المنوي والبويضة طويلة جدا ده المسافة من هنا لمصر انت تاخدها ماشي كده طويلة جدا تاني حاجة في البويضة ساعات بتيجي على الناحية اليمين وساعات على الناحية الشمال بهاليز وممرات وصلابيب دول بقى الحيوان المنوي بيتكبش ازاي تخيل لو البويضة جت في اليمين الحيوان المنوي بتاعك كان داخل الشمال بعت خلاص انت ما كنتش تتولد مين اللي عرفك السكه؟ وتخيل انك في الرحله دي ليك على الاقل 100,000 منافس 100,000 حيوان منوي تاني بيقاتل من اجل البقاء زيك بالظبط وانت اللي ربنا اختارك. وتخيل انك انت اول ما حصل الاختار تخيل يا جماعه يعني حاجه قريتها في كتاب اجنبي مره حاجه كبيره جدا كان راجل والعياذ بالله رغم انه كان راجل يعني راجل مرشد عمري والله عمري راجل مرشد بس كان بيتناقش علميا يعني بيبحث في الاسباب العلميه بيقول لو دخل ميكروب محتاج يتكبر 50,000 مره تحت الميكروسكوب عشان يتشاف جسم الانسان جهاز المناعه يتقلب والجنين بيفضل يكبر في بطن امه لغايه ما يبقى 2-3 كيلو وهو جسم غريب والجهاز المناعه ما بيحصلوش حاجه ازاي؟ جهاز المناعة ما فتكش بيك ازاي مما حدث ثم تخيل انك محتاج غذاء انت غذاك هو دم امك انت بتتغذى على دمها تخيل لو دمها دخلك هتموت لان في نواة ما تستحملهاش انت بتتكون حصلك ربنا حاجز ما بينك وبين دمها يصفي اي مادة تضرك او اي مادة ما تستحملهاش عشان ما يعرفش اللي انت عايزه غير اللي انت عايزه بعد كده لما اتولدت لا ليك اسنان ولا ليك جهاز هضمي ولا قادر تعمل حاجة حاجة بنيت احتياجات جسدية مفيش اي مادة على الارض ينفع انك انت تاكلها. مين اللي اجرى اللبن في ثدي امك؟ تخيل لو ما كانش في لبن زمان كان الاطفال عملوا ايه؟ بعد كده لما اتولدت يعني كل ثانية بيموت في جسمك 125 مليون خلية، 125 مليون خلية بتموت في جسمك. يعني لو انت الكلام ده بيتجددش ما بيتجددش كنا نخلص، كل يوم نخلص حته كده لغايه في خلال 3-4 شهور كلنا نخلص زي اللي في القبر كده كله متحمل من حته. ربنا وضع في كل عضو من اعضاء جسمك جهاز رهيب يجدد الخلايا ثاني. تخيل لو خلايا عينك لما كانت بتموت ما كانتش بتتجدد، تفقد البشر بعد قد ايه؟ لو خلايا ودنك لو شعرك اللي بيقع ده ما كانش بيملي مكانه كان يحصل ايه؟ تخيل يا جماعه ده في مصيبه اكبر. ده انت كل امالك واحلامك ومشاعرك وانطباعاتك وافكارك وطموحاتك كل الحاجات دي متحمله على الخلايا العصبيه. تخيل لو الخلايا العصبيه وخليه المخ بتموت وتتجدد زي باقي الخلايا، كنت تحتاج كل كذا شهر انك تجدد كل معلوماتك وانطباعاتك. ده انت الهارد ديسك بتاعك ال 20 جيجا ولكن في مليون ولا ايه؟ تخيلوا يا جماعة، تخيلوا والله العظيم الواحد شاف منظر مبهر في متحف وفي الفنية صورة فيه تشوف ده كان جميل، بس ربنا ما رعاهوش وهو بينمو عشان ربنا يعرفنا لو رفع ايده عننا يحصل ايه؟ الكيس ده تشيل لنا شق فيه تتفرج جوه تلاقي شوية شعر متكلفتين، وبعد كده تلاقي درس هنا وسنة هنا وسنة هنا، والله بالمنظر كده بالظبط، وتلاقي شوية عظم متكسرين متكسرين، وتلاقي شوية لحم منظر يخليك ترجع. هو المنظر ده منظر جميل ربنا ما قدرش ان هو يرعى التسليم. تخيل لو الامر كان في الصلاه كنت طلعت كده ولا لا؟ مين اللي طلعك بالمنظر الجميل ده؟ مين اللي سواك وعجلك؟ مين اللي عملك كل اللي انت فيه ده؟ تخيل يا جماعه، تخيل عشان مين اللي اتعدمت الله ده؟ كل ده عشان بس تتولد. طب بعد ما اتولدت ركزوا معايا، الغلاف الجوي لو كان اقل سمكا مما هو فيه كانت المنازل في الشوط حرقت الارض، الاف الشوط يوميا. الارض لو كان حجمها اكبر من ولكن الجو بقى صغير جدا، يعني كان ممكن نوصل ان احنا نوطي ونمشي على اربعه عشان نتنفس، وكان حجم كل واحد مننا كان هيبقى قد حجم الفار. الارض لو كان حجمها صغير كانت الميه والجولات الجو طار وما عادش فينا ميه ولا هوا. القمر لو كان قريب مننا اكتر من كده كانت البحار غرقتنا بسبب المد. لو ابعد من كده كانت البحار انكمشت وانتهت. الشمس لو كانت اقرب لينا كانت الارض ولعت لدرجه 700 درجه مئويه بالنهار. لو الشمس كانت ابعد كانت الارض اتجمدت. تخيل ان الكتله الارضيه بتاعتنا لو كانت اسمك مما هي عليها 10 اقدام كان كل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون انفصل فيها. تخيل ان الاكسجين اللي هو واخد 20% لو كان اكتر مما هو عليه كان عيش كبير يولع الارض، ولو كان اقل مما هو عليه كان كلنا فرعنا متخلفين عقليا. تخيل شوف عيش الله، شوف عيش الله في كل ده. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الملك. زيتون النيل كان اطول مما هو عليه 10 مرات كان كل النباتات اتجمدت على هذه الارض. لو كان طول النهار اطول مما هو عليه كان كل النباتات اتحرقت على هذه الارض. مين اللي رتب لنا؟ مين اللي رتب؟ مين اللي خلى الكره الارضيه وسط كل كواكب الكون عامله زي فندق 5 نجوم وسط الصحراء الساحله ده ايه؟ ازاي يا جماعه ده اترتب كله؟ اكل لنفسك يا جماعه. ازاي؟ سبحان الله العلي العظيم. بعد كده شوف الشفه الرهيبه دي، والله شفت شعر الراس يقف ليها. حتى بعد كل ده لو اتولدنا ومشينا على الارض وربنا رفع حفظه علينا كلنا ما انتهت لحظه. معلش يا جماعه انا اسف في الكلمه، اختاروا لكم موته. انا اسف في الكلمه، اختاروا لكم موته. ازاي؟ لو هناك الجو نسبة بخار المية اللي فيه اقل مما هي عليه كانت الشهب والنزايا النازك ما تتحرقش. في نمزق وقع على صحراء اريزونا في امريكا عمل حفرة عرضها 12,000 متر وعمقها 600 متر ده بعد ما اتحرق. تخيلا في 90 سنة نمزق وقع في صحراء في السودان عمل حفرة مخولة هائلة. تخيلوا لو الكتلة دي كانت نزلت على مدينة كانت عمل فيها ايه؟ الاف النيازك بتنقض على الارض كل ثانيه كل ثانيه. عارفين لما فيش غلاف جوي كان كل يوم في الاخبار نسمع خبر في مدينتين او ثلاثه اتراجموا من السماء وانتهوا. يبقى اول موته كان ممكن نموتها لولا حفظ الله الرجم. تاني موته التسمم. الغلاف الجوي اللي حوالينا ده في عالم اسمه سان الين اكتشف حاجز فيه ماده كده مطلعه الارض دور مدور. الماده دي بتعكس الاشعه الكونيه. الماده دي حزام. سان الين ده اكتشف ان الحزام ده لوحده سان الين لو اتفتح منه ملي لمده ثانيه كميه الاشعه الكونيه اللي تدخل منه تكمل من كل البشر اللي على وجه الارض. يبقى دي فن يموت بالتسمم. تخيلوا لو الجاذبية كانت ضعيفة والغلاف الجوي ده صار ثالث نقطة بالاختناق. نقطة جميلة جدا بتنتظرنا. لسه في نقطة ظريفة جدا وشيك بقى ثلاث من النقطات الصعبة دي. فرش جدا. الشمالي بيختزل في نقطة بعيدة من تقدم ده 10-15% من مية الأرض. تخيلوا لو حرارة الفضون دي ارتفعت 4 درجات مئوية بس المية دي كلها هتسيح هتغرق الكرة الأرضية لغاية سنة من الجبال. أجل نقطة ثانية في كام. الزرق. في نقطة ثانية والعياذ بالله بالحرق. الاحراق. القشرة الارضية الرقيقة اللي احنا ماشيين عليها دي تحتها يا جماعة تفاعلات نووية هائلة وتحتها انفجارات بركانية رهيبة تحتها حميم ونفيس. تخيل القشرة ده اللي فوقها انهار ورياض وأراضي صبرة وأمارات وبراز تحتها حميم بيغلي. والعايز تعرف ان تحت الارض بس البركان بيغلي. البركان مش بيغلي يا جماعه ده بيطلع من باطن الارض. ده هو ده اللي موجود في باطن الارض. تخيل لو صدع واحد حصل بس وطلع من باطن الارض ايه رايكم في المتاسه الجميله دي؟ مين اللي خلق الغلاف الجوي اللي حملنا من كل ده؟ مين اللي خلق الاسره الارضيه اللي حملنا من كل ده؟ كل ده شفته كل ده عبث. فين العنايه يا جماعه؟ مش دي عنايه من الله؟ شوفوا بقى اسماء الكلمه اللي في سوره الانعام كل هي القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. شفتوا الايه معناها ايه؟ قادر ولا مش قادر؟ قادر. اف الله شك اف الله شك بعد دليل العنايه فندخل لدليل ثاني نكبر اسمه دليل الحكمه. الكلام صعب يا جماعه. الكلام صعب. هو صعب بس معلش استحمله. دليل الحكمه. ايه دليل الحكمه ده؟ حكيت لو يمكن الناس تحصل صدفه وعبث الاكل موجود في هندخل رحله ثانيه جوه الجسم. الاكل موجود في الطبيعه بشكل ملون وجميل انما الاشكال بتاعت الفواكه والاكل دي الجسم ما عرفش يستفاد منها بيستفاد منها بصوره ثانيه. فكان لازم جهاز يحول الصوره دي للصوره دي عشان الجسم يستفاد منها. الجهاز ده اللي هو الجهاز الايه؟ اللي هو الجهاز الهضمي يا جماعه. ماشي؟ Oh, صلى الله عليه وسلم. الجهاز الهضمي ده يا جماعة عايزين نتكلم بسرعة لان الافكار كتير جدا. فعايزين نتكلم كده يعني ناخد الجهاز الهضمي ده كل حاجة فيه معجزة. كل حاجة فيه معجزة. كل حاجة فيه اسمها لسان المزمار. تعرفوها? لسان المزمار دي اللي هي بتتحكم عاملة زي شرطة المرور بالظبط. الطريق اللي بيعدي الهواء بيعدي الاكل واحد. لسان المزمار ده واقف زي شرطة المرور. الهواء يعدي يديله ضوء اخضر عدي. يجي اكل نازل لا اشارة حمراء ما عادش فيه هواء يقفل. بعد كده الاكل يعدي يدي اشارة خضراء الهواء يعدي. مين اللي حط نقطة اللحم الصغيرة دي في المكان ده? لو كان جسمك ده كله اتكون من لسان المزمار ده مش موجود كان الانسان مات. لو ما كلتش كنت مت من الجوع ولو كلت كنت مت من الشرق. تخيلوا كل الدنيا ده على حته زي ده. الجهاز الهضمي ده يا جماعه والجهاز الدوري والجهاز التنفسي العلماء بيسموه سيستم. عارفين سيستم? يسمي كده المعده والامعاء والامعاء الهليفه والمريء يسموه سيستم. يسموا الكلى والحالب والمثانه سيستم. كلمه سيستم دي يعني ايه? يعني جهاز. تخيلوا ممكن جهاز يتكلم صدفه لو واحد جه قال لك موتور عربية. ايه الموتور ايه ده? ده موتور عربية ما ده منين? قال لك صدفة. صدفة ده يا ابني. ده مليون في المية ومليون حاجة صدفة تكون. وبعد كده قام جاب روزتين. ايه ده صدفة? ايه صدفة? ايه صدفة كده? بعد كده قام جاب لك شوية كاوتش حوالين جنوب وعلق الاربع عجلات دول في يوم صدفة. بعد كده جاب لك فرد ملون كده وحلو بقى وفي ازاز وزيت الفيار. ايه ده ده صدفة برضه. بعد كده كل ده بنكتب على بعض بقى صدفة. ينفع? طب ازاي السيستم ده هو كله تركب بتاع جسمك? الجسم ده يا جماعة تخيل لو دخلت دولة لقيت المنظمة وشارعها منظمة وماشية تبع قوانين وسنن حد يقدر يقول لك دي قدر الصدفة? طب ازاي الجسم ده كله? ازاي? الجزء الدنيا دي يا جماعة عاملة زي معرض زي فنان ولله مثل الاعلى فنان مبدع ومحدش يعرف عنه حاجة. فعمل معرض يعرض فيه لوحات الابداعية المبهرة عشان الناس لما تيجي تتفرج عليها تعرف الفنان ده عظيم قد ايه. اهو الكرة الارضية دي معرض ربنا عامله عشان نتفرج على اللوحات الربانية اللي ابدعتها هذه القدرة والحكمة والرحمة ونعرف ربنا عظيم قد ايه. كل مخلوق بتشوفه التكوين وبسلوكه ده معرض. كل مدرسة ناحة. كل نهر او نبع ناحة. كل شجرة وكل زهرة وكل ثمرة ناحة. بس كلها لوحات عاملة زي راية البحر الشفافة اللي تخليك تشوف الفلوس اللي تحتها. كلها لوحات عاملة زي كساير شفافة بتوريك من وراها عظمة الله وحكمة الله قد ايه. مش حاجة تنفع اسمها صدفة يا جماعة. صدفة يعني ايه? ممكن زهرة اصغر حاجة في الكون تسبب صدفة. النواة كده يجي يتكلم فيها نيوترونات صدفة. نيوترون صدفة. يعني ايه صدفة? بعد كده النيوترون دي من بره. لازم بره الزهرة يبقى فيها نيوترونات سالبة بنفس العدد عشان الصدفة تكمل بره. بعد كده لازم النيوترونات دي تدور حوالين نفسها وتدور في مدارات ثابتة. صدفة برضه ينفع صدفة. ازاي صدفة يا جماعة? ازاي الكون ده يتواجد في هذه الصدفة? من ضمن الأدلة على وجود الله دليل الهداية. دليل الهداية ده ظريف قوي. دليل الهداية في عالم الحيوان. اتفرجت مرة على حفلة زفاف في فيلم الكمبيوتر. بس كانت حفلة زفاف خطيرة جدا. تخيل حفلة زفاف بتاعت ايه? بتاعت عصفور. عصفور شكله بديع. والله هو الواحد يفهم عمره كام طب ده. بعينيا. يجيب لك في المشهد الاولاني وقعد يغني ويقف قدام العصفورة وعايز يتجوزها عشان في عصافير تانية متقدمة لها. وقفت عليه. يجيب لك في المشهد اللي بعده وقعد يصور على العصافير يعزمها. منظره كان بديع العصفور ده. يعزمها على حفلة الزفاف بتاعه. ويجيب لك المشهد اللي بعده وقاعد ينظف حته ارض واستشاده كده من الحشائش اللي فيها عشان ده مكان الفرح والشجر ده هيبقى خربات المعازيم. ويجيب لك المشهد اللي بعده والعصفور العصفور ده في حفله الزفاف والعصفور قاعد يرقص لقطات رهيبه ويغني بصوت رهيب قاعد يرقص ويغني يرقص ويغني وفي اخر الحفله قام واخد العصفوره بتاعته وطاير على ايه؟ على والله الاجتماع شكله رهيب. يعني كان في شاب اجنبي كده اسمه موت الحيوانات كان كاتب عن كتاب روسي بتاع واحد مشهد برضه كان كاتب عن حفل زفاف الحشرات مع بعض وقعد يوصف حفل زفاف ما بين احد الحشرات الذكر والانثى والرقصه اللي الاثنين بيرقصوها مع بعض والمعازيم وهما مزفوف حواليهم. سبحان الله العظيم. الواحد يقعد يتدبر مره هنا هو ورا على حته على النيل فماشي كده في الحته النمل الحته اللي جوه النمل فقعد بص الحته النمل مش كده قاعد يدخل جوه جسر ويطلع حاجه كده ويدخل ويدخل ويطلع حاجه كده ويخرج فقعد بص بالحاجه كده بيركز فيها في بيت الناس وراه ويحفر شوية الاقي في نمل ثاني يجي ياخد الحاجة السودة دي ويبعدها بعيد يجي ياخدها ده نمل ثاني مجموعة ثانية ليه؟ اصل هو لو النقط التراب نفرد ده رسمه قدام العش بتاعه هتسد له العش بعد شوية فتقوم تبعدها بعيد. مجموعة ثالثة بقى لقيتها بعيدة الناس في مجموعة طلق متخصصة. وبعد كده لقيت في الناس لقيت في نملة ليها جناحين دولا عن كل النمل وألوانها كانت رائعة. عرفت بعد كده ان دي نملة الملكة. دي الملكة بتبقى ايه قاعدة ترعى الشؤون. ولقيت في نملة زيهم النملة دي كانت حجم كبير. نملة زيهم قاعدة تلف والسور ما بتعملش أي حاجة بس قاعدة تجري تجري تجري. فحبيت أعرف النملة دي نملة وظيفتها ايه. فطبعا بالهواية المدمرة بتاعت الإنسان قمت جايب حفاية وقعدت أخبط بس بدون نقز أي نملة. في لحظة كل النملة طلع يجري جوه العش. كل النملة ما عدا النملة دي. قاعدة تجري تجري تنادي النملة ده وتنادي النملة ده وتنادي قاعدة تنادي النملة من بره. انا عارف قلت طب انا هركز على النملة دي قعدت اقرا اقرب حواليها بحيث ان هي تتخاف. لا يمكن والله يا جماعة والله ما خافت ولا دخلت ابدا فدائية بديهة جهاز الامن بتاع النملة فدائية رهيبة فدائية عشان النملة دي احنا في مين في البشر عند الهداية دي؟ مين في البشر عند الفدائية دي؟ مش ممكن السلاحف البحرية ما بتتقفش البيت بتاعها في البحر بتتقف في الصحراء بتطلع بره البحر وتمشي مسافة وتحط في الصحراء وتقوم راجع البحر تاني البيت بيطلع يصحي السلاحف السلاحف دي اول ما تطلع تجري المسافات الطويله بقت لغايه ما تروح للبحر طب عرفت منين ان امها سلحفه بحريه مش سلحفه بريه وعرفت منين طريق البحر وعرفت منين ان امها كانت مستنيه تحت البحر الهدايه دي جت منين جت ازاي الهدايه دي النمل لقى العلماء ان هو بيجيب حبه القمح يقسمها للصون ويخزنها فبقى حسن لقى ان حبه القمح لو سابها في المخزن بتاعها اتنجت وهتبوظ المخزن يعود يجيب حبة الرز يقسمها نصين ويخزنها كأنها كبر يعود يجيب حبة الكسبرة يقسمها أربعة ويخزنها فلما بعثهم لقوا إن حبة الكسبرة لو اتقسمت اثنين تنبت برضه مين يعلم النمل؟ في نمل ثاني اسم النمل النمل الحصان أحد العلماء واحد وهو ماشي في غابة إن في حتة مزروعة رز ومحدش زرعها الرز ده زرع إزاي؟ فبدأ يدور لأن النمل هو اللي زرعه ولأن موسم الحصاد بيجي نمل يطلع يقوم قاطع الرزاية يبقى في نملة تحت مستنيه في المخدر ما بيعملش نملة يقطع من فوق ونملة ياخد ويسترقها ده حاجات خالص والله حاجات رهيبة يا جماعة في الاحتيال في عالم الحيوان في حشرة مختلفة بتدخل تاكل الحشرة تدخل تنقض على الحشرة تاكلها لما تاكلها تقوم واكلة لحمها وتسد الجهة ليه؟ عارفين ليه؟ حاجة مش حاجة مدمنة بتقوم لابسة الجلد على نفسها فيبقى شكلها شكل الحشره اللي هي كلفها فيقوم الحشرات اللي من نفس النوع تقرب منها وتحت من هي ايه وتحكم من تقوم لها تقوم تنصب عليها في كلها عامله بالظبط زي الحرامي اللي قتل الظابط ولبس اللبس بتاعه عشان يعرف يخرج في نرم ثاني يقول لك زمان النص بيحفر كرابيب في المخازن بتاعه النمل اللي مخزنها عشان يطلع الاكل ويمشي وفي نمل قطع طريق بلطجي يعني يوقف عارفين زي اللي بيوقف واحد بالنصر ويقول له طلع فلوسك ده النمل ده بيطلعك اي نمله شغاله معاها اكل ويقوم مطلع لها نصر ويطلع الاكل اللي معاكي تفضل الاكل ويقوم ياخده ماشي في حاجه يا جماعه اسمها الخنافس الحنفيه الحنفيه دي ايه؟ دي خنافس بتمشي في الغابه اي طير ميت اي طير ميت اي حيوان ميت فوق الاشباح ولا حفره مسنان عشان ترد في الارض ازاي من غير هدف كده طلع اللي ليها هدف ايه ان بيكون حتى البيض بتاعها مع البثه ويكون دفنها في البيض ويطلع ياكل البث بس في الاخر الارض نطفت ولا تفسير احنا اللي بنطفي في الارض ولا تفسير في الارض بعد اصلاحها دليل ازاي دليل ازاي جون فريش خد جايزه نوبل عشان اكتشف ازاي النحله بعد ما تبعد عن الخليه بتاعتها بتعرف تستدل على مكان الخليه ثانيه اكتشف حاجات مبهره اكتشف ان النحله بتثبت اوضاعها باشعه الشمس حتى لو يوم ضبابي حاجات رهيبه يا جماعه هدايه في عالم الحيوان مين اللي هداها؟ مين اللي هدف الحيوانات ده كل الهدايه ده ايه؟ دليل الهدايه دليل واسع بعد كده عندنا دليل المعامله ايه دليل المعامله دي؟ انت عرفت امك وابوك منين؟ عرفتهم من كتاب بيتكلم عن الام والاب ولا عرفتهم اما عملتهم؟ اما عملتهم يعني دلوقتي انت عرفت حنان الام والاب مش من كتاب ده من المعامله. طب لو انا جيت دلوقتي قلت لك او واحد جه قال لك تصدق ان طلع ان مفيش حاجه اسمها ام واب هتقول ايه؟ ده مجنون ده مجنون الكلام ده انا بالظبط كده ده اكتر طريق لليقين بالله انك تعامل الله تعامله ازاي؟ انك انت تعمل طاعه فربنا يسيبك عليها في الدنيا تتعرف ان ربنا كريم رسائل ايه تعمل معصية فربنا يعفك عليها تتعرف ان ربنا عزيز ترفع ايدك للسماء ربنا يجيب لك دعاء تعرف ان ربنا مجيب مرة من المرات في ابتلاء تشجع للاسباب وتبعد عن الله ربنا يقفل لك السكك كلها فشك فتعرف لغاية ما ترجع وتتوكل عليه فيكفيك ويحللك مشكلتك، تعرف ان ربنا كافي. مهم يا جماعة، المهم الواحد له طلب كتير جدا في هذا الموضوع، يعني والله قصص كتير، بس من القصص اللي بحب اتذكرها كانت قصة في امتحان جراحة العيون، قصة في امتحان الرمض. كان امتحان الرمض ده يعني كنت قاعد مع واحد زمايلي من الطلبة الاوائل، يعني كان بيقول لي ده انا دخلت الدكتور اسمه فلان الفلاني السنة اللي فاتت، الدكتور ده ما بيطيش الملتحين، متشكلنا مع بعض وضربنا شكل مع بعض، الدكتور اول ما شافه ملتحي ما بيطيش الملتحين قاعد يتشكل معاه فالمهم الطالب شاطر جدا، فالدكتور قاعد يسأله كل ما يسأله الطالب ده كويس جدا، زميلي ده كويس جدا، فكل ما يعقد عليه ده كويس جدا، ففي الاخر الراجل ضايق منه قال له يا ابني خسارة ان واحد بالعلم بتاعك ده يبقى عامل في نفسه كده، فصاحبه ده خدته الحمية قال له لا يا دكتور والله الخسارة ان واحد في المركز بتاع حضرتك ده يبقى بالتفكير ده، الراجل قام طرد بره يا ابني طرده. فالمهم انا رحت يوم امتحان الرمض كان والد الله يرحمه اتصل بيا لقيته قال لي انا جايب لك واسطه وعشان وكان ايامها في ظروف معينه كده ادت ان انا ايه يعني المذاكره كانت اتاثرت شويه، فقال لي انا جايب لك واسطه، قلت له لا يمكن مفيش حاجه اسمها واسطه، قال لي ورديك ورديك مفيش حاجه اسمها واسطه، عماله فيني خلاص انتهى. وكان يوم قبل ما انزل اللجنه صليت ركعتين فيني وكان ممكن في الفيلم بتاعي مجهزي والله وبكيت لله سبحانه وتعالى، يعني فوجئت الله قدر ما استطيع. نزلت رحت اللجنه فوجئت ان اللجنه عباره عن في المستشفى الرمض عباره عن زي المسجد ده قافلينه كده صنفين، مكان النساء ده صاله ده حابسيننا فيها وقافلين علينا بالمفتاح، وزي المكان الركن ده هو صاله حاطين الدكاتره كلها فيها زي المذبحه بالظبط، يجوا يسوقوا 5 طلبه ويقوموا قافلين على الباب يسوقوهم لغايه اوضه الدكاتره يذبحهم وبعد كده يخرجوا من بره بره عشان مفيش طالب دخل الامتحان يعرف طالب لسه ما دخلش الاسئله ايه ولا الحالات العمليه اللي جت فيه. منظره وكانت الامتحان في ساعتها فعلا منظره امتحان صعب جدا جدا. فانا قاعد في اللجنه كده يا رب وتفرج ان شاء الله لغايه ما جه دور بقى في المذبحه وشفت وشيخ الذين لغايه ما رحت للمجزره دي دخلت فوجئت ان انا دخلت للدكتور اللي انا بيطيش من الكلام ده الله اكبر. كمان انا اول ما عرفت قدامه قال لي طلع لي كرنيهك، يعني انا عم الشيخ ما خليته لي كده قال لي جنبك ليه كمبايس فاهم احنا جنبه مثال كرنيهك، فطبعا انا مش بتاع الكلام ده كرنيهي شفتك اللي ورده كنت ادخل الامتحان كنت ادخل السلية الرجل اللي على البوابة بتاع الجامعة يقول لي بكرنيك يا استاذ اللي جاي قال لي طلع لي المسرح قال لي ينفع بقى يقول لي على راسي من فوق اتفضل، فقلت له يا ماما ما شيش يكلمني معلش يعني حضرتك اتاكد قدامك نص ساعة اتاكد بيها يعني خلاص يعني 1000% ما تسألش ابعت فوق الطلبة اتفضل قال لي تروح بيتك حالا هو تجيب لي كرنيك وترجع يا عم انا عم اروح البيت ممكن الامتحان يبقى خلص اصلا انا اروح بيتي ازاي انا حسيت اني اتعبت فعلا اروح بيتي ازاي مالوش دعوه تروح بيتك طبعا اقتناع تجاري من اللجنه سبحان الملك والله العظيم يا جماعه سبحان الله اقتناع تجاري من اللجنه كان ركبت تاكسي طيران روحت على البيت جبت الكرنيه وانا راجع داخل من باب المستشفى لقيت واحد زميلي نازل من المذبحه وانا بسلم عليه قال لي ده انا نازل من عند الدكتور الفلاني والحالات اللي عنده حاله كذا حاله كذا من الرجل كان امام حاجه تجي على رجل يجبني يمين يجبني شمال مفيش فايده كله ما شاء الله. لقيت بالليل بقى في دكتور كنت اعرفه يعني في الكليه بيتصل بيا بيقول لي انت جبت درجه اقل درجه من اعلى درجات الامتحان على اطلاق وجبت امتياز في الماده دي سبحان الله العلي العظيم. فمعلم هل انت تيجي دلوقتي تقول لي ايه الدليل على وجود الله ده ليه وجود الله ومين اللي واقف معايا ومين؟ مين اللي لما صليت لي ركعتين وتوجهت تيجي واقف معايا؟ ومين اللي يوم كذا لما رفعت ايدي من السماء بقى واقف معايا؟ ما تجيش تقول لي معلم لا ما تجيش تقول خلاص انا ممكن دلوقتي المعامله اللي عملتها لله خلتني على يقين بالله ده دليل المعامله يا جماعه في من ضمن الادله دليل الفطره. الفطره هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وفرغنا به بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وفرغنا المن في كل مكان وظن المرض عفيفه به العلم ايه دعوا الله مخلصين له الدين. هي دي الفطره ان لما تفزع معاك تقول يا رب يا رب ادرك الابصار والابصار ما تدري له وبكله ادراك ان لم تكن عيني تراك فانني في كل شيء استبين اليك. هي دي الفقره ان لم تكن عيني تراك اللي يجيب لك سمسمية يقول لك لا اسم الله، واللي يجيب لك سمسمية يقول لك لا اسم الله، واللي يجيب لك خيارية يقول لك لما فتحتها لا اسم الله. ما اسم الله مكتوب على كل شيء، هو اسم اللي مش مكتوب على اسم الله. ان لم تكن عيني تراك فانني في كل شيء استدين اولاك، مالي ولا من اغنياء، وانت يا رب الغني ولا يحب غناك، مالي ولا من اقوياء، وانت يا رب العظيم الشان ما اقواك. اني اويت من كل ما لم في حياتي فلم اجد، فما وجدت اعز من مأواك. سبحان الله، اذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياك غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أوجاك، إن كان قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك، ما هو وافاك، لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. يا ايها الانسان، يا ايها الانسان، ما الذي بالله جل جلاله، ما الذي بالله جل جلاله اغراك، ما الذي بالله جل جلاله اغراك؟ يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم؟ ايه اللي غرنك الله يا جماعه؟ ايه اللي غرنك الله؟ ايه اللي خلانا نبدو جهدنا من الملك لصاحب الملك والملكات؟ مشكلتنا اساسا يا جماعه في اليقين، قضيتنا الاساسيه يا الله العظيم في اليقين. اليقين الثابت لو جيت لنفسنا هيعمل حياتنا كلها، هيعمل حياتنا راسا على عقب، هيعمل اتجاهاتك وتفكيرك وتصوراتك وطموحاتك، هيعمل كل شيء، ونامك هيعمل كل شيء في حياتك. كنت قاعد مع واحد من يومين بيقول لي انا بشتغل 18 ساعه في اليوم. طب انت تشتغل ساعة في اليوم، عنده يكون على الدنيا، عنده يكون حتى لو عندك يكون في الدين، هيبقى جواك صحرا هائلة، الصحرا بتوع موسى داخلين على فرعون، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، نعم، وإنكم إذا من المقربين في مثل مركز، وانتفاعات سرية، بعد خمس دقايق بالظبط، هتركز منه وصرت على ما جاءنا من البينات، وإنه فطرنا، حسبنا أن تقار، فعلاك في الدين من فيكو ما غير إلا أنا أصنع من سنغام حسن فيكو حسن فيكو إلا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أطرقنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إيه من خلاف الهائل اللي حصل لهم ده؟ إن يكون لما يا جماعة لما شافوا حياتهم وظهرتهم، إن يكون لما يجي يعمل حياتك فيبدأ إبراهيم يقول له رايح في سورة الأنعام سورة اليقين، رايح لما جمع، فلما جمع عليه الليل الظلام لطفه من كل ناحيه، بشف عن الله، بشف عن الله سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس، بشف فينك، انا عايز اوصل لله، اوصل لله ازاي؟ بشوف الكوكب ده ينفع؟ ما ينفعش، يشوف الكوكب ويطلع القمر ده ينفع؟ ما ينفعش، يشوف القمر ويشوف الشمس بعزبه دي ربي لا ما تنفعش. تخيلوا عشان يتدمر في الثلاثه ورا بعض، الكوكب طلع اول المغرب، عم غاب القمر طلع، القمر ما بيجيبش غير اول الايه؟ اخر الليل، الشمس طلعت اول النهار ما جابتش غير ثاني يوم، 24 ساعة لا اكل ولا نوم ولا راحة عشان يصل الى الله، فين جهدنا للوصول الى الله؟ 24 ساعة عشان يصل الى الله، زي سيدنا موسى لما قال يا عبد راح حتى قبل ما نسمع البحرين، لا أبرح مش هدول براح ولا راحة لغاية ما أوصل للمكان اللي ربنا أمرني إني أروحه، مش هنفتح لغاية ما أوصل لمراد الله، قضية حياة أو موت يا جماعة. سيدنا إبراهيم شوف أول ما يكون جه قلبك، شوف لما ربنا وصل يكون في قلبك، لما تدبر في الكون ربنا بيقول إيه؟ قال يا قوم جرح كل قوم إني بريء مما تشركون، واحد وقف في وش قوم كلهم الله أكبر. إيه يكون ده؟ أكثر واحد لف على رجليه على وجه الكرة الأرضية عشان ينشر دعوة التوحيد، ده من عظيم أبوك الملا منين؟ سيدنا إبراهيم يا جماعة حط السكينة على رقبة ابن عصام ربنا، ما خير بين الله وشيء إلا اختار الله، ما كنتش ضحى بالدنيا كلها عشان الله. سيدنا إبراهيم لما بيترمي في النار عشان الله يترمي في النار، يحصل الأسلام وهو عارف إن جميع القوانين البشرية ما عليهاش غير الإعدام، ومع ذلك يحصلها غير على حرمات الله غير على الوحدانية، وهم بيسوقوا النار يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ملك السحاب ملك المطر صعب، وقعد يستنى من بالمطر. الملائكة نام الملك في السماوات والأرض. لما جاء بإبراهيم ليوسف في النار انتجت السماوات والأرض. أكثر في ابن كثير. وما من ملك في السماوات والأرض إلا ضرع إلى الله. أن يأذن له حتى يوسف إبراهيم. فقال لهم الله إن شربها منكم فقد وكلته إليكم وإن فردها مني فأنا وكيله. يخرج من النار في صرف العنكبوت بعد أن يخرج من النار وقال إن وقال وقال إيه؟ دخلت من النار كله في الدعوة. دخلت من النار كله على ربنا يا جماعة. ده ما فيش حاجة بتأثر فيه. اليقين ده اليقين لما يجي يجي في حياتك كلها. أم الرؤوس إيه اللي خلاها ترمى بنار في البحر؟ فكرية الوحدة ماشية مشاية على دول ابنها ايه يكون في مين ده؟ بابني جمالة رايح حدوث ايه؟ رايح البحر ليه؟ هرميه؟ ليه؟ اصلا انا خايف عليه خايف عليه الثقة في الله يا جماعة هي اللي خلتها تعمل كده. اليقين لما يجي عشان كده قال ان اليقين ممكن يعمل حاجات غريبة جدا. سيدنا زكريا في اول سورة مريم اذ ماذا رده نداء خرافية. ليه النداء صافي؟ تخيلوا واحد عنده 100 سنة شعر ده ما عادش فيه ولا شعرية مش بيضة عظم بقى لو خلصت في عظم ممكن يتكسر. مراته من وين عندها 20 سنة عاقر ده عندها 70-80 سنة والله اسمي يقول يا رب ارزقني انا. اهدم اهدم يا سيد بقدرة الله ده. عايزين ان يكون ده يا جماعة عايزين ان يكون ان واحد سيدنا موسى انجحنا قدامه الفرعون وراه وهو بيقول سنة ما يمكن ابدا يحصل لحاجة. ليه؟ ان مع ربي. عايزين ان يكون اللي خلى سيدنا يوسف وهو في السجن الملك يبعث له تعالى ده انت بقالك فين نفسك صبره يا ان ارجع الى ربك. فتعمل ما بقى ارجع لربك لازم يتفتح باب ملف التحقيق في القضية ثاني واتبرع. تتبرع ليه؟ يخرج بريء يا اما مش خارج ازاي الملك هيقدر ما يقدر ده ما يعدي يخرج بايد الله. اليقين لما بيجي بيقلب حياتك. عايزين اليقين اللي وقف زكريا يدعو كل الاسباب ضده. عايزين اليقين اللي قلب حياه ابراهيم. ابراهيم مين محمد ابراهيم ده نبي بلاش ابراهيم. اليقين اللي قلب حياه الصحراء ولا دول انبياء هم كمان. عايزين اليقين يا جماعه. عايزين والله يا جماعه مين الوقت كان الواحد باستطاعة يعني مش الآيات الله مدبرة في كل شيء. الله نور السماوات والأرض فعلا في كل شيء. بص للسماء اللي فوق دي بص للسماء ولو بيقولوا دي صدفة لو أنا جبت كرش الدقيق ممكن أسيرها ممكن حدات الدقيق تنتظم مع بعض بشكل مجموعات وتربط مع بعض اتجاهات الاتجاه ده رايح للصد ده والاتجاه ده رايح للصد ده والمجموعة دي شكلها كده وما ممكن يا جماعة ولا لازم نشوف هي اللي أبدعتها وكونتها. شايفين عايزين نتدبر في الكون عايزين نتعامل ايه بيها عايزين نتدبرة. طب عشان نصل الى اليقين بقى التوصيات العملية اللي في الآخر اللي احنا عايزين نقولها للوصول الى اليقين ان شاء الله عشان نختم درس الليلة. أول توصية عن الالتزام بالدين. يعني ايه الالتزام بالدين؟ يا جماعة اللي ضرب عصيدي في الشباب هو مقدوم عن الدين. يقولنا مش هيتصلح ولا هيتظبط الا لو عشنا حياة الدين. الكلمة دي انا بقراها 100 مرة عليكم مش مال مش هيصلينا مش هيصيبنا القهوة. عايزين يا جماعة نلتزم عايزين ان احنا من انفسنا يبقى اعلى من كده نعيش حياة الدين. حياة الدين بكل تفاصيلها ومكتوباتها عايزين نعيش حياة ربنا. طب لما نعيش حياة الدين ايه يعني نكون اللي عايزين؟ اول حاجة هتسمع بقى كلام الدين وهتسمع كلام القرآن وكلام السنة فهتعرف دينك بقى عظيم قد ايه. تاني حاجة يهديهم ربهم بإيمانهم لما أمانك هيجيب ربنا هيهديك اليقين. تالت حاجة وانت في طريق ربنا ترى ده كله كرامات وعطاءات من الله هتشوف كرامات وعطاءات هتثبتك وترفقك في الطريق. طب المعلومة الثانية أول طريقة تحصيل اليقين الالتزام الحقيقي الصحيح أم بدين الله سواء بقى الإلحاد إيش بقى التصوير الثاني يا جماعة قراءة القرآن. وانت بتقرا القرآن وانت بتحفظ القرآن مين اللي راح لحد حفظ القرآن؟ مين يا جماعة اللي راح لحد حفظ القرآن؟ محدش راح لحد خالص؟ محدش راح لحد حفظ القرآن؟ في حاجة من الخلفة أحبابي؟ الله ده انت رايح بيه. احنا قلنا يا جماعة حفظ القرآن حفظك من وانت بتحفظ وانت بتقرا هتعدي على آيات هتتغرق والله يا جماعة. يعني الواحد زمان يفتكر أول ما بدأ يلتزم فكان أول مرة بقى يقرا القرآن ده بجد. كنت كل يوم اجي اخر الليل كده اخد صوره بقى النهارده صوره النمل بكره صوره الروم كده كل يوم صوره واقعد اقرا فيها. كان الواحد يتفهم الكلام ده كله في القران انا مش عارف الروايات دي في القران انا مش عارف فهتبدا تصطنع بقى روايه انا كنت واخد بالك منها. يبقى المحب على ورد القران وحب القران. ثالث حاجه وانت تقرا القران وانت بتقرا ايه؟ قران. مين فيكم قرا النهارده ورد القران؟ مين فيكم قرا النهارده خمس صفحات اكثر؟ طب يعني نرفع ايدينا كده. انا ان شاء الله اتمنى ان كله قرا ان شاء الله. ان شاء الله. بس هو يعني ايه الرياء؟ الفتن الرياء بس هو اللي بيمنع ان الناس تقراها. وانت بتقرا قران كل ما تيجي عند اي اعجاز علمي في القران او ايه جميله او اي اعجاز بلاغي كررها مره واثنين وثلاثه. معايا كده يعني مثلا من كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين اي في الزوجيه في النباتات الزهريه المثمره اللي هي الحقوق العلميه في دلوقتي كرر كرر فكل ما تكرر كل ما الموضوع يرسخ في قلبك اكثر يرسخ. اه ايه المشكله؟ ايه المشكله انك تكرر عشان ما تكون يرسخ؟ ما هو انت عندك هتكون كرر برضه الله خير مش انك تكون ازاي اكثر واكثر وانت حاجه بعد كده. كنت انا عامل زمان ملف اسمه ملف التذكره. انا عايز اسمي ملف زي ده. ملف التذكره ده هتعمل فيه يعني كل واحد ورقه بقى هتعمل فيه ورقتين. ورقه هتسميها ورقه الاعجاز القران وورقه هتسميها ورقه الرسائل الربانيه. الورقتين دول اتعمل والله يا جماعه مفهوم على امرهم جدا والله العظيم. ورقه الاعجاز القران كل ما تسمع اي فيها اعجاز قراني او اعجاز بلاغي وان شاء الله احتمال الدرس جاي احتمال الدرس جاي بقى عن الاعجاز القراني وازاي العالم كله انبهر لما عرضت عليه ايات القران في سائر مجالات القران مش بس في العلم. لما تلاقي اي فيها اعجاز قراني تقوم تفهم يبقى دي اي ملف الاعجاز. لما يجي في يوم من الايام تتهز ولا حاجه تقوم تطلع الورقه وايه وبصت فيها تلاقي نفسك بتفهم. الورقه الثانيه ورقه الرسائل الربانيه. افتكر مره ربنا اجاب لك دعاء اكتبها. افتكر مره ربنا عمل لك كرامه حلوه كده ايه ظريفه كده اكتبها. افتكر مره ربنا يسر لك قصه التزامك بالتاكيد قصص التزامنا يا جماعه في منها قصص كتير جميله قوي اكتبها. قصص معينة انت كنت ماشي كده فجاه لقيت حاجه حصلت حواليك كده لقيت واحد في وشك زي حلقت كده كلمه كلمتين فبدات تفكر رحت سمعت الشيخ والشيخ راح كل شيء كنت حضرت ده يعني ايه بالتاكيد قصه التزامك كان فيها حاجه غريبه حلوه جميله اكتبها. اكتب كل حاجه اكتب كل رؤيه شفتها واتحققت بعد كده. بتقول لي انا ما عنديش حاجه الكلام ده كله مش معقوله مش معقوله ربنا ما عطلكش ولا كلام من يوم اتولدت لغايه دلوقتي. عايزين ناخد الكلام ده بقى بجديه يا جماعه. عايزين ناخد الكلام ده بجديه. عايزين ناخد الكلام ده بجديه. فين درجه تحصيل اليقين عندنا يا جماعه؟ فين درجه تنميه الايمان عندنا؟ فين درجه الاتصال بالله عندنا؟ ده مصير يا جماعه. ربنا بيقول وانا يا ابني تفرجم مش عايزين احنا نقول وحضرتك بتفرجم. عايزين يبقى فعلا موجودنا يا الله. عايزين ننزل مجنون. فانت تعمل ما يكفي الرساله الربانيه وكل ما تطلع حاجه تكتبها. والله العظيم الورقه دي انا كنت كل ما اطلعها لما مثلا احس ان ذنوبي كتير واحس ان انا بعيد عن ربنا اطلعها وابص فيها اقول طب لو انت ربنا مش ما يقولكش لو انت ربنا ما يحبكش اعمل معاك ده ايه؟ الاقي نفسي اتمليت ثقه بالله واتمليت عزيمه ونشاط وبدات تشتغل ثاني وبدا يبقى جوايا ثقه في الله وثقه في قدره الله ثاني. اعمل الورق ده هيفرق معاك ملف الايه؟ ملف التذكره. البعد كده التوسيع اللي بعد كده التدبر في الخلق التدبر في الكون يا جماعه. يا جماعه القران هو ايات الله المقروءه الكون هو ايات الله المنظوره كل اللي احنا قاعدين نقوله ده ايات كونيه. التدبر يا جماعه التدبر في الكون. انا فاكر والله الواحد وقف في فانتاسيا ولا حاجه عملت مره التدبر ده يعني ثلاث ايام ورا بعض. كنت انزل الساعه 10 الصبح اقعد اتفرج على ورق الشجر. انا ما كنتش عارف بعمل ايه بس كنت فيها خلاص اتفرج على ورق الشجر واقارن بينه اتفرج على الازهار واقارن بينها اتفرج على النيل على الشمس. ثلاث ايام كل يوم في الساعة ثلاث ايام ورا بعض والله العظيم بقيت بعدها بشتري كتب الملاحدة والشيوعيين بقصدهم مرعوبين. انت بتقرا الكتب دي بيحصل يحصل لك حاجة ولا ازاي السلوك ولا انتوا انتوا مجانين انتوا مجانين. بقى في شك في الله فعلا الواحد ده عنده يقين في الله غير طبيعي. التدبر يا جماعة بيملي قلبك بيقين غير طبيعي. التدبر في الخلق ابدا تدبر في الخلق. اتدبر في الخلق ازاي؟ احنا في الشتاء اطلع على سطح بيتك يا اخي. القمر يا جماعة كل ليلة بيبقى شكله مع السحاب غير طبيعي. الشمس بيبقى منظرها في معظم الايام في الساعة الاخرانية قبل المغرب مع السحاب غير طبيعي. تدبر يا اخي بص يا اخي بص في الفلان انزل مجنون اطلع على السطح وبص. طيب وايه ثاني؟ غير كده انك انت الكمبيوتر بتاعك في سلسله يا جماعه سلسله بنزين قوي والله. احنا معانا اظن دار السلام ولا شباب انا شايف الاثنين قاعدين معانا مكتبه يا جماعه دار السلام اللي في اداب ومكتبه يلا شباب اللي في صن ملهم اهو تروح لهم في سلسله في جهاز اسمها القران والفلك القران والكون القران والانسان القران والبحر القران والحشرات. السلسله دي كلها صور طبيعية، يعني مثلا القرآن والبحر كلها صور طبيعية بيقبلها عن البحر، وهو بيجيب الصور قاعد يجيب حياة الحجاج العلم اللي في الصور، يبقى ضرب من ناحية التدبر في خلق الله، ومن ناحية بقى ضرب الإعجاز العلمي. السلسلة دي خطورة يا جماعة، لو أنت جبت السبع ثمان شباب بتحرق الصراط كلهم على كده، والله العظيم أيضا ده هيتخلع من المكان. السيدي بخمسة جنيه، روح لبابا روح سلام أيام يا شباب واحجز، لو ما لقاش أنت حبيب تشوف الفلوس وأي أعتاد فاكرة اثنين اثنين. إذا يا جماعة ده يقول يا جماعة هتفرق معاك في حياتك والله. السلسلة ده إيه؟ بعد كده حول، إحنا طبعا كلنا بنصلي الفجر في الجامع، أما تصلي الفجر في الجامع هات معاك 10 صور طبيعية، اشتريهم من أي حتة من أي أجندة، اقطعهم من أي مكان، اشتري النص كده جيب صور طبيعية وانزل بال 10 صور دول المسجد. بعد الفجر اقعد قول سبحان الله وبحمده 100 مرة أو 200 أو 300 أو 1000 وأنت بتقول اقعد بص للصور دي وادعيني بعد أسبوع، وانت بتسبح بلسانك قلبك بيسبح وحنسحة بتبص للصور الطبيعية ده. اشتري صور طبيعية في الباص تجيبها في كل حتة وعلقها في الأوضة بتاعتك، اشتري حوض سمك بس يكون غالي، ما يكونش سمك من النوع العالي لا من النوع الملون اللي في حقه يكون غالي، ابذل مجهود يا أخي. الكلام ده صعب عليك الوقت مشغولين في امتحانات، خلاص بلاش هات الشريط ده دوت بعد ما الامتحانات تخلص واسمعه ثاني واكتب الكلام اللي انا قلته ده ثاني وابدا نفسك فيه. يا جماعه انا قاعد احفر جوه عمركم وقتي، انا ناسب ان جوه عمرنا كلنا والله العظيم نهر من اليقين ونهر من الخير ده كبير عميق، انا قاعد احفر عشان النهر ده يطلع، عشان الخير ده يطلع ويخبر قلوبنا ويخليها جنه من اليقين والايمان. عايزين نحفر مع بعض، يعني بقى بتحفر في قلبك وقلبي وانت بتحفر معايا عشان نوصل بسرعه، لازم يبقى فينا مجهود مني ومجهود منك. كل اللي احنا قلناه ده في هذه الليله يعني لما توفر من هذه الكلمات بدايه على الطريق، بدايه على طريق التدبر. والله عندي باذن الله سبحانه وتعالى ممكن نبقى ندي درس ثاني عن التدبر في عظمه الله. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يملا قلوبنا باليقين، اللهم املا قلوبنا باليقين، اللهم انت منك العافيه يا رب، فعافنا في اسماعنا حتى لا نسمع الا ما يرضيك، وعافنا في ابصارنا حتى لا نرى الا ايات